رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة أحبتي بدأنا الحديث عن قسم جديد من أقسام هذا الكتاب المبارك، وهو تقسيم الحديث باعتبار المتن إلى حديث مرفوع، وهو الذي يكون متنه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو حكما، والقسم الثاني الموقوف وهو الذي يكون متنه إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسيقسمه أيضا ابن حجر إلى صراحة أو حكما، والقسم الثالث ما كان متنه منسوبا إلى من؟ إلى التابعي فما دون ذلك، إلى التابعي فما دون ذلك، وهذا يسمى المقطوع. فبالتالي المتن ينقسم إلى مرفوع، موقوف، مقطوع، وهذا التقسيم بحسب من يضاف إليه المتن، هو من كلام من؟ من فعل من؟ من تقرير من؟ فما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره صراحة أو حكما فهذا اصطلح علماء الحديث على تسميته المرفوع، وما كان من كلام الصحابة أو فعلهم أو تقريرهم فهذا يسمى الموقوف، وما كان من التابعين فما دون ذلك فهذا يسمى المقطوع. وهذه تسميات مهمة جدا أحبتي يتقنها طالب العلم غدا عندما تتعاملون مع كتب شروح الأحاديث، كتاب فتح الباري وكتاب مسلم وكتب شروح السنن، ستجدون هذه العبارات متداولة واختلف في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف. الآن الطالب الذي لا يملك معنى واضح لهذا المصطلح سيشكل عليه كلام الشراح، ما معنى أن هذا الحديث اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف، ما معنى مرفوع، ما معنى موقوف. ستجد أحيانا البعض يقول هذا في حكم المرفوع، ها في حكم المرفوع. إذن بتذكر الطالب أننا حينما درسنا نزهة النظر قسمنا الحديث عن الكلام عن المتن إلى أن هناك متن مرفوع موقوف مقطوع، وأن المرفوع على نوعين، هناك مرفوع صراحة وهناك مرفوع حكما، تمام. فهذه المصطلحات من المصطلحات المعرفية الأساسية لطالب علم الشريعة، لطالب علم الشريعة عموما مهما كنت أينما تبحث سواء في علم أصول الفقه تخصصك أو في التفسير أو ستواجه هذه المصطلحات العلمية فلابد أن تكون على دراية بها. انتهينا من الحديث عن المرفوع بنوعين التصريحي والحكمي، اليوم نتكلم في الموقوف وما بعد ذلك. وفي الحقيقة الكلام الآن سيقل، يعني المرفوع كان هناك تفصيل عميق في الكلام عن المرفوع التصريحي والحكمي لأنه مؤثر وهناك صور له، أما الموقوف فالكلام سيكون مختزل كما ستلاحظون الآن مع ابن حجر رحمة الله عليه. يقول ابن حجر أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. الآن تقول بدأ ابن حجر يتكلم عن القسم الثاني من أقسام المتن وهو المتن الموقوف، هذا القسم الثاني. انتهينا في المحاضرة السابقة من المرفوع، اليوم ننتقل للكلام عن الموقوف. قال أو تنتهي غاية الإسناد، وإيش غاية الإسناد؟ هي المتن، لأنه الآن ارجعوا إلى بداية حديثنا في هذا القسم لما ابن حجر رحمة الله عليه إيش عرف المتن؟ قال ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، وعلقنا على هذا قال المتن وهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، هذا أخذناه في المحاضرة السابقة لما عرف المتن، المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، فالإسناد اللي هو سلسلة الرواية تنتهي إلى غاية هي المقصودة، هذه الغاية هي المتن، تمام. فتكلم أولا إذا كانت الغاية، تفضل. إحنا ما ذكرنا الصحابة، إيش الصحابة؟ الموضوع الصحابة تعريف الصحابة لسه ما دخلت فيه، أنا قبل ذلك أقرأ. أنا عندي مشكلة. إذا عندك مشكلة ربما في النسخة. تمام. أنا قبل ذلك، أنا عندي أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. تمام. فغاية فتكلمنا إذا كانت غاية الإسناد منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع، وأما إذا كان المتن اللي هو غاية الإسناد، يعني قلت متن أو قلت غاية الإسناد نفس الشيء. إذا قلت المتن أو قلت غاية الإسناد، ما هو المتن هو غاية الإسناد، النهاية، النهاية التي يرتبط بها الإسناد. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة. إيش معنى هذا الكلام؟ ابن حجر الآن إيش هو يقول في النزهة، في عفوا في النخبة في الأصل، هذا الكلام في الأصل إيش يقول؟ يقول أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. هذه كلمة كذلك هي اللي هي التي تحتاج إلى شرح، إنه غاية الإسناد الآن، سابقا في الدرس السابق قلنا إنه غاية الإسناد هو المتن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو إيش أو حكمة. فبدي يقول لك الحالة الثانية أن تكون غاية الإسناد هي المتن تنتهي إلى الصحابي وليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنتهي إلى الصحابي كذلك أي على نفس الصورة، صريحة أو حكمة. لكن لما حكى هيك في المتن إنه أو تكون غاية الإسناد تنتهي إلى الصحابي كذلك أي على نفس الصورة التي تقدمت في النبي صلى الله عليه وسلم، أراد ابن حجر أن يستدرك في شرحه في النزهة إنه في الحقيقة انتهاء المتن إلى الصحابي ليس في جميع صوره يطابق انتهاء المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم في التقسيمات السابقة، التقسيم التصريحي والحكمي، وإن الحكمي قد يكون نفس الإشي قولي أو فعلي أو تقريري، وأخذنا 8 صور للحالة التقريرية صح؟ هو بده يقول إنه هذا كلام في الجملة، يعني بده يقول لما تفهموا هاي الجملة افهموها جملة مش بالتفصيل، إنه المتن قد ينتهي إلى الصحابي على التفصيل عموماً الذي ينتهي فيه المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عموما، لكن هل هي نفس الألفاظ ونفس التقسيمات بالتحديد؟ لا. لذلك إيش قال في الشرح؟ قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعل الصحابي أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل إيش؟ بل معظمه. ثم علق أي تعليق عقل، والتشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة. أنا لما شبهت لك المتن المنسوب إلى الصحابي بأنه كالمتن المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كذلك، هي الكلمة في المتن، أنا لا أقصد التشبيه من بجميع الصور بل أقصد التشبيه في أكثر الصور في أغلبها. والتشبيه لما أقول لك والله إنه يعني الموقوف مثل المرفوع في تقسيماته تشبيه، هذا صح، لكن هل التشبيه يقتضي أن تكون كل التفاصيل في الموقوف هي نفس كل التفاصيل اللي في المرفوع؟ لا، هو تشبيه جملي، إنه أصل التقسيم اللي ذكرناه في المرفوع يوجد أيضا في ماذا؟ في الموقوف. فكما أن المرفوع ينقسم إلى تصريح أول، كما أن المرفوع قد يكون قول أو فعل أو تقرير وقد يكون تصريحي أو حكمي، كذلك الموقوف على الصحابة قد يكون قول أو فعل أو تقرير وقد يكون إيش؟ تصريحي أو حكمي. لكن اللقاني يوضح أكثر وأكثر، يقول في الحقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المشهور فيهم التصريحي، يعني الأحاديث الموقوفة على الصحابة والمتداولة في كتب السنة هي الأحاديث الموقوفة صراحة على الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم. أما موقوف حكمي برأيكم كيف بده يكون موقوف حكمي؟ إذا قلنا أن الموقوف ينقسم مثل المرفوع إلى تصريحي وإلى حكمي، الآن المرفوع الحكمي إحنا أخذنا في الصور في المحاضرة السابقة صوره إنه مرفوع حكمي قولي، إيش لك مثلنا له؟ نعم؟ لا، مرفوع حكمي قولي ماشي لو كنا نؤمر، لكن المثال المشهور الذي مثلت به الأقوال التي تصدر من الصحابة ولا مجال فيها للاجتهاد وليست تفسيرا للقرآن، فهذه تأخذ حكم المرفوع الحكمي إنه أكيد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها صح؟ طيب وأخذنا مثال مرفوع حكمي فعلي الأفعال التي تصدر من الصحابة زي فعل علي بن أبي طالب في صلاة الزلزلة وليست من مجال الاجتهاد، فهذه تأخذ حكم المرفوع الحكمي صح؟ طب لو بدنا نطبق نفس الفكرة على الصحابي الآن، في إشي اسمه موقوف حكمي قولي شو بدك تكون صورته؟ قول التابع كنا نؤمر. إذا حكى التابع مثلا كنا نؤمر أو أمرنا ونسب هذا إلى الصحابة، هل هذا يأخذ حكم الحديث الموقوف ولا يأخذ حكم الإجماع السكوتي؟ هنا بصير الإشكالية. إذا قال التابع الآن نأخذ نبدأ في الحالة الأولى، الآن طبعا موقوف تصريحي قولي، أنا بدي حتى ما طالب يضيع. وهيك قلت لكم إن الموقوف ينقسم إلى تصريحي وإلى حكمي، تمام؟ التصريح قد يكون قول صحابي، قد يكون فعل صحابي، قد يكون تقرير صحابي، تمام؟ قول صحابي إنه الصحابي يقول قال ابن عمر كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا. طيب فعل صحابي إنه صحابي يفعل فعل ولي وفيه مجال للاجتهاد. لما نقول فعل صحابي أو قول صحابي بدكم تنتبهوا إنه متى يكون قول الصحابي من قبيل الموقوف أصلاً؟ إذا كان مما فيه مجال الاجتهاد. إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه وليس تفسيرا للغة، مثل إخبار الصحابي كما قلنا في المحاضرة السابقة عن أمور ماضية أو مستقبلة، فهذا ما اسمه موقوف تصريحي، لا، هذا مرفوع حكمي. وكذلك إذا كان فعل الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا ما بندخله في الموقوف التصريحي. ففعل علي بن أبي طالب أنه كان يصلي في الزلزلة 6 ركعات في 4 سجدات، هذا صح فعل صحابي بس ما بدخل في الموقوف. ليه؟ لأنه له حكم المرفوع. فبدنا الآن لما نقول قول صحابي ضمن الموقوف التصريحي بدنا نركز أنه هذا القول مما فيه مجال للاجتهاد، ولما نقول فعل صحابي ضمن الموقوف التصريحي معناته مما فيه مجال للاجتهاد، تمام أحبتي؟ وكذلك تقرير الصحابي أنه يفعل التابعي أمام الصحابي فعل والصحابي يقر ما ينكر عليه، فهي نفس الفكرة. طبعا بده يكون مما أيضا مما فيه مجال للاجتهاد. طيب بالنسبة هذا هو الموقوف التصريحي، هذا هو الموقوف التصريحي، قول صحابي مما فيه مجال للاجتهاد، فعل صحابي مما فيه مجال للاجتهاد، تقرير صحابي مما فيه مجال للاجتهاد، ويكون الأمر صراحة. يعني أنتم انظروا في الأمثلة التي ذكرها للمرفوع التصريحي وطبقوها هون. الصحابي يقول قال عمر بن الخطاب كذا، قال علي بن أبي طالب كذا، هذا خلاص مرفوع، يعني الموقوف تصريحي، فعل عمر كذا، فعل أبو بكر كذا، فعل علي كذا، أو يقول تابعي فعلته بحضرة ابن عباس كذا فلم ينكر علي، هذا تقرير صحابي، ولكن شرطه كما قلنا دائما أن يكون مما فيه مجال للاجتهاد. الآن الموقوف الحكمي اللقاني صاحب الحاشية يقول الموقوف الحكمي مثاله فقط في قول، ولا يوجد، ده كلام اللقاني، لا يوجد موقوف حكمي فعلي ولا موقوف حكمي تقريري. كأنه اللقاني بيحاول يفسر عبارة ابن حجر في النزهة لما قال ابن حجر في النزهة إيش؟ إنه موقوف الموقوف مثل المرفوع في الجملة وليس في كل التفاصيل، تمام؟ فاللقاني ايش بيفسر هذا المعنى اللي يطرح ابن حجر؟ كيف يعني ان الموقوف مثل المرفوع او يشبه المرفوع جملة وان لم يكن كذلك في التفاصيل؟ انه الموقوف في تصريحي بشكل عام وفي حكمي، الموقوف التصريحي قولي وفعلي وتقريري، اما الموقوف الحكمي فقط قولي، ما في موقوف حكمي فعلي وتقريري. هيك اللقاني بيفسر كلام ابن حجر رحمة الله عليه. والآن بإيش مثل اللقاني للموقوف الحكمي القولي؟ شوف إيش مثل، قال بشيء غريب يعني مش ما ذكرناه في المرفوع في الدرس الماضي، قال كأن يشير الصحابي بيده إشارة فيفهم منها رأيه، أن الصحابي بدل أن يتكلم ويصرح برأيه صراحة يشير بيده، فجعل الإشارة باليد من قبيل الموقوف الحكمي القولي، أنها في حكم قوله، لو أنه عمر بن الخطاب بدل ما أنه يتكلم برأيه صراحة أشار بيده مثلا أنه ما تعمل مثلا، الآن هذه الإشارة في حكم إيش؟ القول، فجعلها من قبيل الموقوف الحكم القولي. لكن هذا المثال في الحقيقة يعني لو بدنا نرجع للمرفوع، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إشارة، هل هذا مرفوع تصريحي ولا مرفوع حكمي؟ تصريحي. ايوه، انه لو النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيده اشاره انه ضع الشطر كما جاء في حديث كعب بن مالك فعل كذا او فعل كذا، فاشاره النبي عليه الصلاه والسلام هي اعتبرها في حكم قوله او في حكم فعله بغض النظر عن كيف تصنفها، لكن هي تصنف ضمن ايش؟ على الصحيح، ضمن المرفوع التصريحي. إشارة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر من قبيل المرفوع الإيش؟ التصريحي، سواء صنفتها قول أو فعل، المهم أنها مرفوع إيش؟ تصريحي. فجعل اللقاني لإشارة الصحابي بيده من قبيل الموقوف الحكمي القولي، يعني ربما لا أراها يعني متناغمة مع الكلام السابق الذي أصلناه. الأصل أن تكون إشارة الصحابي بيده التي يفهم منها حكم، إما من الموقوف التصريح القولي أو الموقوف التصريح الفعلي، كما أن إشارة النبي عليه الصلاة والسلام تكون من قبيل المرفوع التصريحي القولي أو الفعلي. فأنا غير مقتنع حقيقة بجعل اللقاني لمثال الموقوف الحكم القولي إيش؟ إشارة الصحابي هيك مثلها، لكن أنا وجهة نظري أن هذا الكلام غير مقنع ويحتاج إلى إعادة نظر منه. تمام؟ طبعا. بس ما دام انه يعني صرح انه الصحابي اشر بيده فهذا تصريح، ليش حكم؟ يعني هسه التابعي قال وانا معك يعني اذا التابعي قال اشار عمر بيده كذا هذا تصريحي، انا انا ما ارى صحيح ان يصنف انه حكمي، لانه احنا ذكرنا في المحاضره السابقه ايش الحكمي، انه مثلا في المرفوع الحكمي النبي عليه الصلاه والسلام اسمه غير وارد في كل المشهد، إنه الصحابي يقول قول لكن لا مجال فيه للاجتهاد فاجعله في حكم المرفوع. لازم نأتي بمثال على هذا النسق، إنه التابعي يقول قول من عنده لكن يأخذ حكم قول الصحابي، بدك تجيب هذا النسق. التابعي يفعل فعل من عنده، الصحابي غير موجود في المشهد، التابعي يفعل الفعل من عنده ويأخذ حكم موقوف الصحابي، هذا بيكون مثال على موقوف حكم قولي أو فعلي أو تقريري نفس النمط. لكن اللقاني يقول لا أجد مثالا على موقوف حكمي فعلي أو تقريري. ليه؟ لأن التابعي في النهاية إذا فعل فعلا من عنده، إذا كان الفعل مما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا أصلا الأصل أنه لا ينسب للصحابي، لأن الصحابي ليس مصدرا تشريعيا أساسيا. فإذا التابعي فعل فعل مثلا لا مجال، شوف كنا في الحالة السابقة في المرفوع الحكمي نقول إذا الصحابي فعل فعل لا مجال للاجتهاد فيه والله هذا مرفوع حكمي، طب يلا كيف بدك تجيب لي موقوف حكمي فعلي؟ موقوف حكمي فعلي، يلا ايش بدك تجيب مثاله؟ يعني التابعي يفعل فعل يعني مما لا مجال الاجتهاد فيه، هذا ما يشتغل في الصحابي، يعني لا ينسب الى الصحابي، وايضا في الحقيقة لا ينسبونه الى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه احنا مش عارفين الحلقة اللي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، من وين التابعي أخذ هذا الفعل؟ فالصحابي لو فعل فعل مما لا مجال الاجتهاد فيه باخذ حكم المرفوع الحكمي، لكن التابعي لو فعل فعل مما لا مجال الاجتهاد فيه وما عرفنا ما اخذه لا باخذ حكم المرفوع الحكمي، لانه التابعي احنا متاكدين انه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ما باخذ حكم الموقوف الحكمي، لانه الصحابي مش مصدر تشريعي انه تقول والله اذا التابعي فعل فعل مما لا مجال الاجتهاد فيه اخذه من صحابي، لأن الصحابي ليس مصدر لأن يفعل الإنسان فعل لا مجال الاجتهاد فيه ينسب إلى الصحابي، إذا بدك تنسبه وتنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هذا لا مجال الاجتهاد فيه، فبالتالي الأصل أن يكون مصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحلقة اللي بين التابع وبين النبي عليه الصلاة والسلام مجهولة، فمن خاف يكون التابع سهى أخطأ كذا مصدر ومش معروف مصدر، فبالتالي وجود مثال على موقوف حكمي فعلي كما يقول اللقاني صعب. طيب مثال على موقوف حكمي تقريري، مثال على مرفوع حكمي تقريري ايضا اللقاني بيقول لا يوجد مرفوع حكمي تقريري. طب لو انه التابعي مثلا قال من السنة كذا وكنا نفعل على عهد الصحابة كذا، طب هذا ما بقى حكم برأيكم الموقوف الحكمي التقريري؟ لو انه تابعي، شوف احنا في المحاضرة السابقة كنا نقول لو ان الصحابي قال كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اعطيناه حكم التقرير، صح؟ مرفوع حكمي تقريري. طب الان لو نزلنا درجة، لو ان التابعي قال كنا نفعل على عهد الصحابة كذا، ايش رايكم؟ يعني هسه النقاني بيحكي ما في موقوف حكمي تقريري، ما في. طب ليش ما نناقش شوي؟ يعني النقاني قضيه اذا قال التابعي كنا نفعل على عهد الصحابه كذا، كأن النقاني بده يقول هذا ما بنسميه موقوف، هذا بنسميه اجماع سكوتي. تمام؟ اجماع ايش؟ سكوتي. لانه متى بدا مصدر الاجماع بالظهور؟ في عهد الصحابه. لكن اذا كان الصحابي قال كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الان عهد النبي عليه الصلاه والسلام مش عهد اجماع، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو نفس الحجه، فهذا كان ياخذ حكم المرفوع الحكمي. فهمتوا الان؟ فرقتوا بين الصورتين؟ اذا الصحابي قال كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الان هذا مش عصر النبي عليه الصلاه والسلام، مش عصر اجماع، ما في اجماع في زمانه، لانه هو الحجه صلى الله عليه وسلم، فهذا كان ياخذ حكم المرفوع الحكمي. الان نزلنا درجه انه التابعي يحكي كنا نفعل على عهد الصحابه كذا. المتعارف بين العلماء انه هذا ما يسمى موقوف، هذا يسمى ايش؟ اجماع سكوتي، انه الصحابه كان يحدث فعل امامهم وما انكر هذا الفعل، فنعطيه حكم الاجماع السكوتي وما بنعطيه حكم الموقوف. تمام؟ وكذلك العبارات الاخرى، مثلا ايش اخذنا عبارات في الدرس الماضي؟ مثلا يقول التابعي من السنه كذا، اذا التابعي قال من السنه كذا، البعض بيجعلها ايضا طب سنه مين؟ اذا بتتكلم انت عن السنه يعني عن الطريقه التي رايت عليه الصحابه ايها التابعي، صح؟ ما هي السنه الطريقه. التابعي لما يقول من السنه كذا، اذا هو بيتكلم الاصل، طبعا في احتمالات انه يكون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا ان الظاهر انه التابعي لما يقول من السنه كذا بيتكلم عن السنه اللي شاف عليها الصحابه، وهذه اقرب لاجماع سكوتي منها الى موقوف. لذلك والله اعلم على انه ابن جماعه اللقاني قال ما في موقوف تقريري، يعني ما في حاله واضحه يصدق عليها انها من قبيل الموقوف التقريري. وتلك العبارات اللي ممكن تصدر من التابعين انه كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او من السنه كذا وكذا، هذا حكم اجماع سكوتي وليس حكم موقوف، ليس حكم الحديث الموقوف التقريري. وفي النهايه يعني دارك لاحظ انه من حجر ترى هذه النقاشات، يعني انا بناقشها معكم حتى فقط نشعل الذهن، والا ابن حجر ترى سكر الموضوع ولا ماشي، لانه المواضيع هذه محتمله ضبطها صعب وبتصير نسبيه في نظر العالم، انه هل هذه تنسب للنبي عليه الصلاه والسلام ولا هي على التابع او على الصحابه الموقوفه، لما تصير امور نسبيه وصعب ضبطها ما في مجال الا ان نقعد قواعد عامه ونترك التطبيق مفتوح للائمه النظار. فلذلك انا كما قلت لكم اختصارا حتى ننتقل للنقطه التي تليها، المتن اذا كان منتهيا الى الصحابي هذا الموقوف. في الجملة ينقسم إلى تصريحي وحكمي. التصريحي يكون من قول الصحابي صلى الله عليه وسلم صراحة، من فعل الصحابي، من قول الصحابي رضي الله عنه صراحة، من فعل الصحابي رضي الله عنه صراحة، من تقرير الصحابي رضي الله عنه صراحة. وأما الموقوف الحكمي هل هناك أمثلة واقعية أو لا توجد أمثلة واقعية له؟ هذا محل النظر. الموقوف الحكمي هل هناك أمثلة يصدق عليه أنه موقوف حكمي قولي، موقوف حكمي فعلي، موقوف حكمي تقريري؟ هذا محل نظر. وأصل الإشكالية أحبتي في الحقيقة يعني مسألة تعود إلى أصول الفقه، وهي مسألة حجية قول الصحابي. أصل كل هذا الباب والخلاف فيه، ليش فيه إشكالية أنه فيه شيء موقوف حكمي قولي ولا فعلي ولا تقريري، أنه أصلا هو ما قيمة قول الصحابي حتى التصريحي؟ ما قيمة الحديث الموقوف؟ ما قيمته؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، فبالتأكيد بهمنا أي حديث مرفوع حكمي أو تصريحي. أما الصحابة هل لهم أحقية التشريع؟ باختصار هل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع ولا لا؟ كثير من المذاهب مثل مذهب الحنابلة والقديم عند الشافعية وبعض الأقوال عند المالكية والحنفية ترى أن قول الصحابي حجة، فبالتالي أصبح الحديث الموقوف له قيمة مهمة لأنه مصدر من مصادر التشريع. تمام، لكن اللي له قيمه فعلا عليا الموقوف التصريحي من اقوال الصحابه او افعالهم او تقريراتهم، وحتى تقريراتهم، شوف هذا التقرير الصحابي، ها تقرير الصحابي الصريح ايضا على من يرى ان قول الصحابي حجه وفعل الصحابي حجه، البعض ينازع في ان تقرير الصحابي حجه، حتى لو قلت يعني انت ان قول الصحابي حجه أو مصدر مصادر التشريع وفعل الصحابي حجة مصدر مصادر التشريع، هل تقرير الصحابي حجة أيضا مصدر مصادر التشريع؟ كثير ينازع في هذا. لماذا؟ لأن الصحابي ممكن يحدث أمامه فعل ويسهو ما ينتبه عليه أو ما يعرف حكمه، فبالتالي التقرير قد يكون غير معتبر. وأما إذا قال قولا أو فعل فعلا فالصحابة لعدالتهم وضرعهم لا يقولون ولا يفعلون إلا ما علموا أنه موافق للشرع، تمام؟ حتى نفهم شو الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يعني عند من يرى أن قول الصحابي مصدر مصادر التشريع، هم يقولون أن قول الصحابي حجة، فعل الصحابي حجة، لكن هل تقرير الصحابي حجة؟ أيضا هذه محل نزاع حتى عند من يرى الحجية. ليه؟ لأن الصحابة كما قلت لكم إذا قالوا قولا أو فعلوا فعلا فهم على درجة عالية من الورع، لا يقولون ولا يفعلون إلا ما ثبت عندهم أنه موافق للشرع، هذا الأصل فيهم. لكن إذا كان تقرير، شو يعني تقرير صحابي؟ يعني واحد بيعمل أمام الصحابي فعل والصحابي سكت. الآن عندنا احتمالية كبيرة إنه الصحابي إما لا يعرف حكم هذا الفعل، وممكن يقول إنه مش منتبه ساعة، في كثير، وما في شيء يعدل الصحابي، خلص انقطع الوحي من السماء. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا، الأمر بيختلف. النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول المبعوث من الله، فإذا وقع أمامه فعل حتى لو لم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يأتي مباشرة وحي من السماء يعدل، في هناك تعديل من السماء جاهز وحي. فتقرير النبي عليه الصلاة والسلام قطع الحجة، أما تقرير الصحابي هل يصل إلى درجة الحجة؟ هذا محل نظر، تمام؟ محل نظر حتى عند من يرى حجية قول الصحابي. أما من يرى أنه قول الصحابي أصلاً وفعله مش حجة، هذا بالتأكيد عنده تقرير الصحابي لا يرتقي إلى مرتبة الحجية. لذلك هذا المبحث، مبحث الموقوف، على طالب العلم أن يبحثه في أصول الفقه في قضية حجية قول الصحابي حتى يدرك قيمة هذا المبحث، أنه قيمة هذا المبحث تظهر في هل قول الصحابي حجة ومصدر مصادر التشريع. عندما رأى أنه حجة المبحث هذا تعلو قيمته لدرجة عليا. الآن الشافعي كما ينسب إليه في الجديد، كما ينسب إليه في الجديد وكثير من أهل العلم، يرون أن قول الصحابي ليس بحجة وفعل الصحابي ليس بحجة. طبعا لما يقول قول الصحابي ليس بحجة وفعل الصحابي ليس بحجة، مش معناته أنه تهمل ولا عبرة بها ولا يلتفت إليها، لا، هم ينظرون إليها، يستأنسون بها، يأخذون فهمها، لكن في النهاية يقولون هي ليست مصدر من مصادر التشريع، تجبكم. فنحن نأخذ منهم الفقه ونستنبطه، هم أكيد الطبقة العليا، لكن لا نراهم حجة شرعية مصدر المصادر التشريع، لم يقم دليل على أنهم مصدر مصادر التشريع، خاصة أنهم غير معصومين من الآثام والأخطاء. ففي النهاية لهم وجهة نظرهم، تمام؟ فهذه القضية، قضية حجية قول الصحابي وعدم حجيته، درسناها سابقا في أصول الفقه، مؤثرة جدا ولها علاقة مباشرة بمبحث الموقوف. موقوف الصحابي ما قيمته تظهر في مقدار اعتقادك بحجيته، هذه الفكرة، وتقسم إلى تصريحي وإلى حكمي. هناك بعض النقاشات التي قد تدور في المطولات. طيب الآن لما اختصر ابن حجر الكلام هنا في مفهوم الموقوف، استطرد، خرج عن هذا، عمل استطراد، ما راح يتكلم عن النوع الثالث، عن المقطوع. هسه احنا تكلمنا عن المرفوع، تكلمنا عن الموقوف، طالع يتكلم عن ايش؟ عن المقطوع. ابن حجر استطرد انه بده يبين لك، بما انه قد اتطرقنا لموضوع الصحابي، خلينا نعرف من هو الصحابي وكيف تثبت الصحبة. فايش قال؟ قال: ولما ان كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث، استطردت منه الى تعريف، هو اعترف انه هذا استطراد على الهامش، انه اصل هذا المبحث في الحقيقة يبحث في كتب التاريخ وكتب السير وليس في كتب علوم الحديث، لكن يحتاج إليه المحدث، يحتاج إليه، فلذلك يذكر هنا. استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: إيش تعريف الصحابي الذي سنعتمده إن شاء الله؟ قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، في الأصح متعلق بالقيد الأخير، ولو تخللت ردة، مش في كل التعريف، تمام؟ إذا نعيد التعريف، إذا نحفظ هذا تعريف أساسي، وفي الحقيقة تعريف ممتاز جدا، تعريف ابن حجر للصحابي تعريف ممتاز، وعليه أكثر أهل العلم المتأخرين. هو أن الصحابي من لقي، من عامه اسم موصول، أي شخص تشمل الذكر والأنثى، الصغير ولو عمره يوم، ولو عمره يوم، والكبير على عمومها، أي شخص، ورح يوسع التعريف الآن أكثر أكثر من خلال الشرح. من لقي، كلمة لقي عامة تشمل اللقاء سواء من بصير أو من ضرير، لأنه ما قال من رأى إيش قال؟ اللقي عام من الرؤيا. لذلك هو سينص إنه هذا التعريف أفضل من تعريف بعض العلماء قال الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هيك أنت بتخرج ابن أم مكتوم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يا ربنا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام فيه في عبس وتولى، هذا مش صحابي قطعا، صحابي باتفاق الجميع. فكيف وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ضليلا رضي الله عنه، فالتعبير باللقاء أدق. طبعا هو اللي قال من رأى هو بده يدخل ابن مكتوم جملة، بس تعريفه مش دقيق كثير، هي هذه الفكرة. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ مؤمنا به. في شرط اللقاء إنه أثناء اللقاء حتى يثبت لك شرف الصحبة لازم تكون مؤمن به أثناء اللقاء. معنى هذا الكلام إنه شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر به ثم أسلم بعد اللقاء ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، هذا لا يأخذ حكم الصحابي. شرف الصحبة يثبت بهذا الشرط. إيش هو الشرط؟ أنه أثناء اللقاء يكون مؤمن. إذا كان أثناء لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام كافر ثم أسلم بعد أن انتهى اللقاء، يعني بعد ما افترق عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في حياته وهو مؤمن، هذا مش صحابي. تمام؟ يأخذ حكم هذا. طب إيش حكم هذا؟ تابعي. خلاص يعتبر تابعي مع أنه لقي نفسه. نعم خلاص، هذا شرف الصحبة إلى قيده، هذا رجل تابعي وليس صحابيا. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طب إذا واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بس ارتد، زي عبيد الله بن جحش زوج مين؟ أم حبيبة. أم حبيبة أم المؤمنين كانت من زوج عبيد الله بن جحش، وهاجروا الاثنين مع بعض على الحبشة. للأسف في الحبشة عبيد الله بن جحش إيش صار فيه؟ اتنصر ومات على النصرانية. عبيد الله بن جحش ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن هل مات على الإسلام؟ للأسف لا، مات كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ما هو صحابي بالتأكيد لأنه لم يمت على الإسلام. طيب القيد الأخير إيش قال؟ ولو تخللت ردة. الآن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم صحابة كبار، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ابتداء، هم قلة طبعا ندرة، مش بعض الصحابة بقى تقول لك كثير، ندرة اثنين ثلاث أربعة يعني، مش يعني بعض الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين به حين اللقاء، بعد ذلك نسأل الله السلامة لأمر العرض ارتدوا. طيب الآن إذا ماتوا على الردة مش صحابة بصيروا، لكنهم ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الرجوع للإسلام، كتب لهم الرجوع لإيش؟ للإسلام قبل ما يموتوا، حتى لو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذول يعتبروا صحابة، مثل أشعث بن قيس كما سيأتي معنا، عبد الله ومن أبي السرح. فالآن أحبتي بس هذول، طب شو الفرق بينهم يا شيخ وبين اللي أسلم بعد ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اللي الصورة الأولى قبل شوي طرحتها؟ لا فرقوا، قبل شوي طرح الصورة إن رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، هذا ما يثبت له شرف الصحبة. أما هاي الحادثة اللي نتكلم عنها، لا، رجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ارتد بعد ذلك ثم عاد إلى حضيرة الإسلام مرة أخرى، فهذا يعتبر صحابي. فهمت الفرق بين الصورتين؟ تمام. الآن نقرأ سريع كلام ابن حجر، ما بدي أطول في هذه الفكرة أنها واضحة. قال والمراد باللقاء، قال هنا بدي أفسر لك الكلام اللي أورده في التعريف. أول كلمة بدي أعلق عليها كلمة اللقاء. الآن إيش المراد باللقاء؟ قال هل اللقاء لازم يعني إنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ويصاحب ويغزو معه، ولا اللقاء ولو دقيقة ولو لحظة؟ مفهوم اللقاء ولو دقيقة ولو لحظة، يحصل اللقاء ولو دقيقة ولو لحظة. لذلك قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر، يعني أعم يعني يشمل كل هذه الصور. يقول لك إنه اللقاء يشمل كل هذه الصور، قد يكون جلسة واحدة وخلص ترك النبي عليه الصلاة والسلام وراح وعاد إلى منطقته، أو مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق بس، قد يكون وصول أحدهما إلى الآخر، بس وصل أحدهما إلى الآخر وتركه وراح في غزو من الغزوات أو ما شابه ذلك. قال وإن لم يكالم، يعني وصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالم، هاي ما بعض إنه مجرد إنه واحد وصل للنبي عليه الصلاة والسلام وصله بس هيك وقف عنده مؤمنا به حتى لو لم يقل السلام عليكم ورجع، خلص شرف الصحبة ثبت. تمام. قال وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. شأنه وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر إنه لو كان، يعني هل يشترط إنه الاثنين شايفين بعض حتى يثبت شرف الصحبة، ولا يكفي أن أحدهما رأى الآخر وإن لم يكن الآخر منتبه يكفي. فممكن بعض الصحابة كتبت لهم شرف الصحبة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في غزوة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما وقعت عينه عليهم. ممكن كثير ممكن يصير هيك، خاصة لما يصير أصحاب كثار فتح مكة وفي غيرها صاروا آلاف مؤلفة، فأكيد في ناس رأت هي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتبه لها النبي، لم يراها النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يثبت لهم شرف الصحبة. أو العكس، العكس إنه يكون هو الشخص ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام شافه، يعني وهذا ممكن كيف يحدث؟ إنه واحد يقول الله أنا عمري ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام، فيخبره واحد من الصحابة ترى النبي صلى الله عليه وسلم شافك بس أنت ما كنتش منتبه عليه مش شايفه، هذا يثبت لهم شرف الصحبة. ثم قال سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، وتدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. شو يعني سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره؟ قالوا أن يراه بنفسه إنه هو يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف إنه هو يرى النبي عليه الصلاة والسلام وعارف إنه هو ينظر إليه. يراه بغيره إنه هو ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخبر شخص آخر إنه هذا اللي رأيته محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تسمى رآه بغيره، إنه شافه لكن ما كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر رجل آخر أن الذي رأيته هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى رآه بإيش؟ بغيره. فباختصار أي صورة من صور اللقاء مهما كانت طبيعتها بين رجل والنبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون هذا الرجل لما وقع هذا اللقاء على أي صورة كانت كان مؤمنا به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر صحابي. تمام، جيب لنا الكاميرا هون. قال والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحن من العميان وهم صحابة بلا تردد. طيب قال اللقي في هذا التعريف كالجنس، الآن بدي يبدأ يطبق طريقة المناطق على هذا التعريف. الآن أي تعريف عند المناطق أو حد باختصار بقوله لازم أول إشي تبلش في الجنس ثم بإيش؟ بالفصل. وعندهم حتى يسمى حد عند المناطق لازم يكون الجنس القريب ثم الفصل القريب على ما درسناه في المنطق سابقا. فبدي يطبق يعني ابن حجر هيك شوية مصطلحات منطقية على هذا التعريف. فقال أنا بإيش ابتدأت التعريف؟ من لقي. فيقول اللقي في هذا التعريف كالجنس، اعتبروه إيش؟ الجنس، لأن هي بدأت بها من لقي، هذا هو الجنس. بعدين بده يذكر الفصول، الفصول القريبة. طبعا أنت في التعريف ممكن تذكر فصل واحد ممكن تذكر أكثر من فصل ما في مشكلة. قال وقولي مؤمنا هذا كالفصل، هذا الفصل الأول. ترى الفصل طبعا درسنا عبارة الجنس الفصل الخاصة النوع العرض العام، هذه المصطلحات منطقية سبق أن درسناها في السلم. وهذا ما أقوله للأحبة دائما أنه لا ينبغي أن يكون عندك معرفة ولو عامة بالمنطق، أنه هذه العبارات المنطقية والمصطلحات المنطقية متداولة حتى في كتب علماء الحديث، فالطالب لما يقرأ هذه الأمور ولا يفهمها يجد يعني أنه مش فاهم كلام عشان الجنس وفصل. لكن إذا الطالب استحضر خلص والله درسنا الجنس وما يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، الفصل ما يطلق على كثيرين متفقين، خلص هو متصور بشكل عام إيش معنى هاي العبارات. فقول مؤمنا كالق الفصل يخرج من حصل له إيش اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافر، يعني هذا الفصل الأول أخرج به ماذا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أخرج به من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا، فهذا كما قلنا قبل قليل لا يثبت له شرف الصحبة. وقولي به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، حتى كلمة به من حاجة بدي أعلق عليها. قال وقولي به فصل ثاني، هذا الفصل الثاني يخرج به من؟ قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالأنبياء السابقين. وفي الحقيقة يعني بعض القيود ما في داعي لأن يخرج واضح. المهم فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن ليس به بغيره من الأنبياء، بدي يطلع اليهود والنصارى. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر، يعني ابن حجر توقف في هاي المسألة. أنا في بعض الناس الحنفيين هؤلاء يسمون من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لما رأوه كانوا موقنين أنه سيبعث، بغض النظر موقنين أن هناك نبي سيبعث مش عارفين أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن زي مين مثلا؟ زي سعيد بن زيد والده زيد بن عمرو بن نفيل، هذا ممن مات والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ابنه أنه سيدخل الجنة لأنه رفض عبادة الأصنام وكان يؤمن بأن هناك نبي سيخرج يبعث ليصلح هذه الأمة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو ما كان عارف أنه هذا هو النبي الذي سيبعث، تمام؟ فابن حجر تردد في هؤلاء أنه رجل قال هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ يعني بعض مثلا اليهود اللي كانوا موقنين أنه سيبعث نبي، تمام؟ بعض اليهود اللي كانوا موقنين أنه سيبعث نبي من الأنبياء لهذه الأمة وكانوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لكن ماتوا، أو بعض النصارى اللي كان عندهم علم بالكتاب السابق وكانوا عارفين أنه فيه نبي سيخرج وهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن شافوه قبل ما يبعث، تمام؟ كذلك زي بعض الحنفيين كما قلنا والد سعيد بن زيد كان يدرك أنه هناك نبي سيبعث، وصلوا خبر أنه هناك نبي سيبعث وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأى قبل أن يبعث. فهؤلاء طبعا اللي كانوا مؤمنين ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وموحدين لله لكن ما أدركوا زمن البعثة، هؤلاء ماتوا على التوحيد. ماتوا على إيش؟ على التوحيد. بعض اليهود والنصارى والحنفيين كانوا يؤمنون بالتوحيد وكانوا مقرين ببعثة النبي وقد برأى بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة لكنه ما أدرك، كتب له الأجل قبل ذلك. فهؤلاء ابن حجر بقول والله هل نعتبرهم صحابي ولا لا؟ يقول فيه تأمل، يعني أنا لست قادرا على أني أحسم الموضوع. طيب أين وصلنا؟ القيد الذي يلي قال ومات على الإسلام، ده الفصل الثالث. قال هذا فصل ثالث، يخرج من ارتد، يخرج مين؟ من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة للأسف، كما مثلت لكم عبيد الله ابن جحش زوج أم حبيبة مات على النصرانية بعد أن أسلم، ابن خطل ترى أسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بعدين ارتد عن الإسلام وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وفي فتح مكة قال اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة لأنه هجا وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وغدر بالصحابة والإسلام. فهذا أيضا ممن مات على الردة بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فطبعا والعياذ بالله أن يسمى صحابيا. قال وقولي ولو تخللت ردة، الكاميرا علي أخي موجهة أنا شايفها، قال ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، يعني هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعدين ارتد بعدين رجع أسلم، قال فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده وسواء ألقيه ثانيا يعني بعد أن عاد إلى الإسلام أم لا. خلاص يكفي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ماشي، ارتد بعدين سبحان الله بعدين رجع أسلم، خلاص بما أنه رجع أسلم ومات على الإسلام نعطيه حكم الصحابي اكتفاء بالرؤية الأولى، اكتفاء بالرؤية الأولى. وقولي في الأصح، يعني ليش هذا القيد الأخير اللي هو لو تخللت ردة، ليش هو القيد الأخير اللي قال فيه في الأصح؟ إشارة إلى وجود خلاف، إن البعض يقول من ارتد بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا حتى لو أسلم لا نعطيه شرف الصحبة، لكن ابن حجر يقول لا هذا ليس بصحيح نعطيه شرف الصحبة. طب بدي يرجع، لأن إيش دليلك ابن حجر إنه هذا بتعطيه شرف الصحبة؟ قال ويدل على رجحان الأول إنه اللي تخللت حياته رد بعدين أسلم إنه يعطى شرف الصحبة قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك أبو بكر وزوج أخته، يعني أبو بكر مش بس قبل منه ذلك وزوج الأشعث بن قيس أخته، أخت أبو بكر يعني الأشعث بن قيس تزوج أخت أبي بكر رضي الله عنه. قال ولم يتخلف أحد من العلماء يعني عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيره. الآن تخريج أحاديثه في المسانيد هذا ليس دليل، لكن الدليل هو الأول إن العلماء الذين صنفوا في طبقات الصحابة ابن عبد البر وغيره من العلماء اللي كتبوا كلهم ذكروا أشعث بن قيس من الصحابة مع إنه ارتد، وفي حروب الردة ممن ارتد ولكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، تمام؟ الآن تنبيها، أولهما قال لا خفاء برجحان رتبة. الآن إذا إحنا حكينا أحبتي إنه شرف الصحبة يثبت لأي شخص لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو ثانية ولو كان صغير على أي صورة، بس في الحقيقة هل يستوي من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معاه وحارب معاه في شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وعمره ما شافه بعد ذلك؟ لا يستويان يعني، وإن كان شرف الصحبة ثابت للجميع. هذا الذي أراد أن ينبه عليه ابن حجر حين قال لا خفاء برجحان رتبتي من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معهم أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع. يعني هيك كلمة على ضعوا تحتها خط حتى تعرفوا هي الفارق. يعني قال لا يستوي من قاتل أو قتل على من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو كان في حال الطفولة، ما بيستوي هذا مع هذا. وإن كان الكل إيش صحابي محمود بن الربيع يقول عقلته من النبي صلى الله عليه وسلم مجد مجها في وجهي وأنا قبل 5 سنين. يعني هذه كل اللي عقله من النبي عليه الصلاة والسلام، في النهاية صحابي، لكن ما بتساوي بينه بين أبو بكر الصديق. لذلك من صنف في طبقات الصحابة، صنف الصحابة إلى طبقات بحسب أسبقيتهم، والذين هاجروا إلى الحبشة، بعدين اللي هاجروا إلى المدينة، بعدين اللي شهدوا بدر، بعدين طبعا قبلهم اللي شهدوا بيعة العقبة، بعدين اللي شهدوا بيعة الرضوان. فالصحابة داخلهم طبقات، الصحابة في الداخل طبقات كثيرة، بعض الصحابة 12 طبقة بحسب المراحل اللي شافوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوها معاه. فالصحابة جنس يثبت لمن يصدق عليه هذا التعريف، اسم يصدق على من وجد فيه هذا التعريف، وإن كانوا فيما بينهم طبقات متفاوتة. طيب قال يعني تعليق عام، قال ومن ليس له سماع منه، الآن أي صحابي ليس له سماع عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش قلنا بعض الصحابة ممكن لقى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة بعدين خلص رجع إلى قريته. الآن هذا الصحابي مثلا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، إذا روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، إحنا هنا بنجزم إنه في واسطة، صح؟ يعني محمود بن الربيع أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين أكيد ما سمع شيء. لما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن إحنا متأكدين إنه في إيش؟ في واسطة، مستحيل تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. الآن إيش بنسمي هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الذي يلزم أنه لم يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يسمى مرسل، لكن له اسم خاص، مرسل صحابي بهذا القيد. ومرسل الصحابي غير المرسل العام، مرسل العام أن يسقط ما بعد التابع، هذا اللي أخذناه في الخلاف. لكن مرسل الصحابي أنه صحابي ينقل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن متأكدون أنه لم يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكون مثلا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة أو لحظة أو كان طفل صغير أو ما شابه ذلك. فهذا يسمى رواياتهم مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة عند جماهير المحدثين والفقهاء والأصوليين، مقبولة عند الجماهير. وتضعيفها قياسا على مرسل التابعي قول ليس عليه إلا بعض أهل العلم، يعني قول مرجوح وليس عليه إلا بعض أهل العلم، وليس هو القول المشهور المتداول عند العلماء، تمام؟ لذلك قوله ومن ليس له سماع منه، أي من هؤلاء الصحابة، بعض الصحابة الذين ليس لهم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحديثه يعتبر إيش؟ مرسل، بس بدنا نزيد مرسل صحابي، بدنا نزيد هاي الكلمة لأنه من حجر ما ذكرها من حيث الرواية، مرسل صحابي من حيث الرواية، ولكن هم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الروي. طيب التنبيه الثاني، قال ثانيهما، قال في تنبيهين، عرفنا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، كيف يعرف أنه هذا الرجل صحابي؟ وهذا ذكرناه في أصول الفقه في قواعد الأصول ومعارض الفصول، لما عرفنا كيف تثبت الصحبة. الآن ابن عبد البر وغيره من العلماء اللي صنفوا في طبقات الصحابة وجمعوها، إن كيف عرف أنه هذا صحابي؟ شو المعايير المقاييس اللي من خلالها نعرف أنه فلان ابن فلان صحابي؟ طيب ابن حجر هنا سيسرد المعايير سردا. أولا يعرف كونه صحابي من الطريق الأول التواتر. الآن في حدا بشك أن أبو بكر صحابي؟ إيش حدا بشك؟ ليه؟ متواتر، متواتر نقل جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، الكل بيعرف أن أبو بكر صحابي. فهذا بالتواتر، التناقل تواتر أممي، يعني جيلا بعد جيل الكل بيعرف أن أبو بكر صحابي رضي الله عنه، ففيش حاجة يعني أن نبحث أكثر منه. الطريقة الثانية أضعف من التواتر شوي، دي إيش؟ الاستفاضة، أنه يكون ما وصل لمرحلة التواتر الأممي، لكن استفيض عند أهل العلم خصوصا وأهل الدراية والتاريخ إنه فلان ابن فلان صحابي. طيب المرحلة الثالثة الشهرة، والشهرة أضعف من الاستفاضة، والبعض في الحقيقة ما بفرق، خلاص الاستفاضة والشهرة بيعتبرها مرتبة واحدة. البعض من ناحية اصطلاحية يقول الشهرة يعني أن يشتهر لكن لم يصل إلى درجة الاستفاضة، وفي النهاية المعيار مش واضح كثير. طيب الطريق الذي يلي قال إخبار بعض الصحابة إنه مثلا في رجل إحنا مش عارفين إنه صحابي ولا لا، لكن وجدنا بعض الصحابة الذين ثبتت صحبتهم أخبروا إنه فلان ابن فلان ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ يعني عندنا صحابي ثبتت لنا صحبته، مثلا أبو بكر الصديق فرضا يقول فلان ابن فلان ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طبعا مش بهذا اللفظ رح يتكلم، أنا مجرد تمثيل. فهنا بنعرف إنه فلان ابن فلان إيش؟ صحابي، لأن هناك صحابي ثبتت صحبته أخبر إنه فلان ابن فلان ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فإذا هذه طريق رابع. قال أو إخبار بعض الثقات من التابعين، بعض الثقات من التابعين خاصة كبار التابعين، هؤلاء أيضا إذا أخبروا إنه والله فلان ابن فلان ثبت لنا أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقولهم صحبة هذا الرجل. طيب الطريق الأخير واللي فيه نقاش بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه لذلك تدخل تحت الإمكان، وأنا أزيد شرط وأن يكون عدلا، هذا المخبر أن يكون عدلا. إذا رجل عدل، تمام، هذا الشرط الأول لما ذكره ابن حجر، إذا كان رجل عدل أخبر عن نفسه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. والشرط الثاني، الآن خذ الشرط الأول يكون عدل، الشرط الثاني إمكانية صحة قوله. شو يعني إمكانية صحة قوله؟ إن يكون فعلا عمره وحياته كانت معاصرة لحياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو إجاك الآن رجل عدل من الشيوخ وقال لك أنا من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بتعرف نوع الشيخ بلاش يضيع، يعني بعض الشطحات الصوفية عنده ظاهر إنه شوي مضيع، لأنه مستحيل أنت ما عاصرتش النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام خارج عن الإمكان. فلابد إذن من شرطين، أن يكون المخبر عن نفسه بأنه صحابي عدل، وتكون دعوة ممكنة بأن يكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصره. الآن ابن حجر بقول هاي الطريق الأخير في نقاش، إنه هل فعلا إذا واحد حكى عن حاله إنه صحابي بنقبله إنه صحابي، أنت طلب تعطيه شرف كبير وبتصير كمرسل ومرسل صحابي. يعني إحنا يعني مش كلمة ورميناها وش الحال، كلمة صحابي خطيرة. فهل فعلا إذا رجل عدل قال عن نفسه إنه صحابي ولم، أنتوا متخيلين كيف الوضع؟ يعني هذا الرجل ما تواطى إنه صحابي، ولم يشتهر ولم يستفض وما أخبر عنه أحد ولا تابع أخبر عنه، هو بس يخبر عن نفسه إنه صحابي، هل فعلا هاي بتريحنا بتعطينا اطمئنان إنه هذا صحابي؟ الآن على طريقة المحدثين إذا كان عدلا وأمكن ذلك يقبل، لكن ابن حجر إيش يقول؟ يقول قد يستشكل، قد يستشكل هذا، وقفا وقد استشكل، وقد استشكل هذا الأخير جماعة. إيش استشكلوا فيه؟ من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. يعني توقف ابن حجر إن لو واحد الآن، خلونا هيك ابن حجر نروح على مسألة ثانية، لو واحد حكى عن نفسه أحد رواة الحديث قال أنا عدل، هل هذا نقبل غلط فلان عدل؟ ليش لو حكى عن نفسه إنه عدل هل بنقبله؟ في الحقيقة ما بنقبله، لازم علماء الجرح والتعديل يصبروا حاله، ولا لو كان من هذه الطريقة يثبت بها العدالة كان كل شخص حكى على حاله عدل ومشت الأمور، هيك بده يحكوا. لو كانت العدالة تثبت بكلام الرجل عن نفسه إنه عدل كان كل إنسان، يعني في إنسان صعب الإنسان أصلا يذم نفسه، في واحد بيحكي أنا مجروح يعني إلا واحد منصف كثير، لكن صعب واحد يحكي عن نفسه إنه مجروح، فكل واحد بيحكي عن حاله إنه عدل. فلو إجى رجل صالح وخير وركي من أحبابنا وقال عن نفسه إنه عدل، نقول له والله استنى شوي، يعني العدالة لا بتثبت لك بهذه الطريقة، لازم نشوف كلام الأئمة النقاد فيك. قال فكذلك رجل إذا قال عن نفسه إنه صحابي، لسه هاي اللفظة أشد من لفظة العدل، إذا رجل قال عن نفسه إنه صحابي نقول له استنى بدنا نتأكد، يا صحابي يشهد لك، يا تابع، يا شو قصة أنت وردت فيها كنت في المشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما مجرد إخبارك عن نفسك بأنك صحابي هاي زي كأنك بتخبر عن نفسك أنك عدل، ها شوف كيف المشكلة وين صارت، فهي فيها شوية صعوبة في قبولك. فهذا المسلك الأخير هل هو مسلك من مسالك إثبات الصحبة أو لا؟ محل نقاش، محل نقاش بين أهل العلم. طيب انتهى الآن من الكلام عن الموقوف، سينتقل الكلام عن المقطوع. كم ذهب من الوقت أخي؟ تقريبا 55 دقيقة. 55 دقيقة معنا مجال إن شاء الله. طيب ننتقل الآن أحبتي إلى التابعي. إذا غاية الإسناد اللي هي المتن وقفت عند التابعي، فكان القول أو الفعل صدر من التابعي، فهذا ايش يسمى عند علماء الحديث؟ المقطوع. ايش اسمه؟ بدنا نحفظ كلمة المقطوع لانها راح بنخاف شوي انها تلتبس عليك بمصطلح اخر مر معنا سابقا، هو المنقطع. المنقطع لا، هذا وصف لسقط في الاسناد، هذا شيء. وهون اشي اخر، هنا نتكلم احنا عن اشي في النتن، انه هذا طلع التبس على بعض اهل العلم ترى تفروش، والبعض بيستخدم هاي مكان هاي وهي مكان هاي، عشان هيك راح نضيعه معها شوي. عشان هيك احنا بدنا نحافظ على وضوح المصطلح عندنا ولا نريد ان يتداخل. المقطوع هذا مش وصف ذم او وصف لسقط في الحديث، لا، المقطوع هو المتن المنسوب الى التابعي. يقول مثلا عطاء بن ابي رباح قول، يقول الحسن البصري قول، يقول محمد بن سيرين قول، يقول ثابت البناني قول، يقول حميد قول. وانا قسمت لكم التابعين في المحاضرات السابقه، كبار التابعين، متوسطي التابعين، صغار التابعين. اي واحد فيهم يحكي قولا من قوله او يفعل فعلا من فعله فهذا مقطوع. هذا يسمى ايش؟ مقطوع. تمام. قال او ينتهي غايه الاسناد الى التابعي. طب كانه استطراد سريع مختصر، مين هو التابعي؟ التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني الان هذا القيد هو الوحيد راح يخرجه ابن حجر. التابعي الان احنا ايش عرفنا الصحابي؟ عرف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت رده في الاصح. ها حطوا لي التعريف امامكم، يلا نذهب لتعريف التابعي. ايش التابعي؟ هسا اساس التعريف متشابه لكن في قيد بدنا نشيله، انه شاف الصحبه اخطر فاشترطنا في قيد الايمان اللقاء مع الايمان. لكن في التابعي يقول العلماء التابعي هو من لقي الصحابي سواء لقيهم هو كفار، عفوا من لقي الصحابي سواء لقيهم هو كافر بعدين اسلم بعد ذلك او لقيهم هو مؤمن. يعني لا يشترط حتى يسمى الرجل تابعي أن يكون أثناء لقائه للصحابة مؤمن، هذا الفرق. لا يشترط حتى يسمى الرجل ويسمى من التابعين أن يكون أثناء لقائه للصحابة إيش؟ مسلم. ممكن يكون لقي الصحابة وهو كافر ثم انقرض عصر الصحابة مثلا ماتوا كلهم بعدين أسلم هذا الرجل ويسمى تابعي، ما عندنا مشكلة. تمام؟ لكن باقي القيود بدها تكون موجودة. من لقي الصحابي ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، كل القيود موجودة. التابعي من لقي الصحابي سواء لقيه وهو مؤمن أو لقي الصحابة وهو كافر، لكنه في النهاية مات على الإسلام ولو تخللت ردة. نعم، ولو تخللت ردة. وضح الفرق بين التابع والصحابي في قيد الإيمان. لذلك إيش قال ابن حجر؟ قال هو من لقي الصحابية كذلك، أي كمان ذكرنا في تعريف الصحابي على نفس الصورة اللي ذكرناها في تعريف الصحابي اللي هي ايش؟ قال وهذا متعلق، قال وهو من لقي الصحابية كذلك. شان كذلك يعني على نفس التعريف اللي ذكرناه في الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما بدي يشرح ابن حجر أكثر وأكثر ايش يعني كذلك؟ قال قولي كذلك يعني قال وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه من القيود إلا قيد واحد، إلا قيد الإيمان، فهذا لا يعتبر. فيكون الرجل تابعي حتى لو لقي الصحابة وهو كافر وأسلم بعد انقراض الصحابة. نعم، لأنه شرف التابعية أقل من شرف الصحبة فيقبل التوسع فيه، أما شرف الصحبة دقيق لا نعطيه إلا لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وضح الفكرة ايش بدي أحكيها؟ طيب قال لذلك إلا قيد الإيمان به فذلك ايش قال؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لشرف وخطر موضوع الصحبة. قال وهذا هو المختار. خلافا الان بدي اقول لك في اراء اخرى، انه بعض الناس بيقول التابعي لازم يكون طارت صحبته للصحابه حتى يسمى تابعي. بقول لا، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمه، لا، مثل الصحابه. الان الصحبه مش كنا بتثبت بساعه ولو لقيه ساعه؟ كذلك التابعيه تثبت للرجل اذا لقي الصحابه ولو ساعه. قال او ايش عندك بعد ذلك؟ او صحه أو صحة السماع عندك؟ نعم. لأن في بعض النسخ أو صحبة السماع، أظن هذه خطأ، أو صحة السماع. يعني بعض الناس يقولوا التابعي لا يسمى تابعيا ولا يعطى هذا الشرف حتى يثبت لنا أنه سمع من الصحابة، وأن هذا أيضا لا يشترط. أو التمييز، انه التابع لا يسمى تابعي الا اذا لقي الصحابه مميز عمره 7 سنين فصاعدا، وهذا مش صحيح برضه. حتى لو كان عمره 5 سنين واربع سنين يثبت له شرف التابعيه. فباختصار ابن حجر يسعى لان يقول ما ذكرناه في تعريف الصحابي هو نفسه بالضبط بنفس التفصيل بنفس التدقيق ما يذكر في تعريف التابعي الا قيد واحد، قيد الايمان، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام وليس في الصحابه. طيب تفضل. مش احنا ذكرنا انه فوق شرط الايمان اثناء اللقاء؟ نعم. بس طيب اذا كان صغير والنبي عليه الصلاه والسلام مات هو ما كانش مؤمن فيه وهو صغير؟ لا، له الاصل هو انه كل مولود يولد على الفطره. الاصل انه كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطره. فاذا هذا الرجل عاش وبقي مسلما ومات على الاسلام نعطيه هذا الشرف، يكفي انه النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه. يعني هو نثبت له شرف الصحبه برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم له، بس طبعا بده يموت على الايمان. طيب قال وبقي بين الصحابه والتابعين. هم بيتكلم عن طبقه محيره بسموها طبقه فيها حيره من امرها، وهي طبقه بين الصحابه وبين التابعين. من هم؟ المخضرمون. الايش؟ المخضرمون. قال بقي بين الصحابه والتابعين طبقه اختلف في الحاقهم باي القسمين، وهم المخضرمون. مين المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية، ذكرته في المحاضرة، أدركوا الجاهلية والإسلام، عاشوا في الجاهلية يعني ناس قدام قدام، يعني مش إنه والله ولدوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، ناس قدام يجوز بعضهم أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ماتوا على الإسلام، يعني أدركوا الجاهلية والإسلام وأسلموا لكنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. مثلنا لهم سويد بن غفلة وشريح بن هاني وكعب الأحبار وأبو عمرو الشيباني، هؤلاء وغيرهم كثير، المخضرمون كثر، وأبو مسلم الخولاني، مش قلنا أبو مسلم الخولاني الذي يحرق في النار ولم تحرقه النار رضي الله عنه. فهؤلاء المخضرمون اختلف فيهم. طبعا كلمة المخضرمون من أين أخذت؟ من الخضرمة، والخضرمة في لسان العرب إيش معناها؟ عدم معرفة النسب. الخضرمة إيش هي؟ عدم معرفة النسب. فإذا كان في ولد غير معروف نسبه يقول فلان فيه خضرمة، مش واضح نسبه. وهاي الطبقة لأنها مش واضحة أمورها إنه نلحقها بالصحابة ولا نلحقها بالتابعين، يعني فيها تردد، أطلقوا عليها اسم إيش؟ المخضرمون. قالوا هم المخضرمون تشبيها لمن اختلف في نسبه، تشبيها إنه كما أن الرجل الذي هناك تردد في نسبه يسمى مخضرما، كذلك هذه الطبقة لأنه تردد هل هي في الصحابة ولا في التابعين، قالوا نسميهم المخضرمين. طيب طب هذه الطبقة ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب الاستيعاب عدهم في الصحابة، ها إذا في خلاف. عدهم ابن عبد البر الإمام الكبير رحمة الله عليه في الصحابة في كتاب الاستيعاب، لكن وادعى عياض وغيره، الإمام عياض القاضي عياض اللي يحصل بصاحب الشفاء وصاحب المصنفات المفيدة في المذهب المالكي وفي غيرها، ادعى عياض وغير عياض أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة. الآن إيش المشكلة؟ ابن عبد البر لما ذكر كتاب الاستيعاب ذكره في الصحابة ذكر المخضرمين، فإيش فهم القاضي عياض وبعض العلماء؟ أن ابن عبد البر بما إنه كتاب الاستيعاب ذكره في الصحابة وذكر المخضرمين، إذا هو يرى أن المخضرمين صحابة. فلان ابن حجر بقول هذا الفهم للقاضي عياض ومن تبعه فيه نظر. ليه؟ قال لأنه أفصح في خطبة كتابه الاستيعاب بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. إذا الأمور تختلف. إذا ابن حجر يقول ابن عبد البر في مقدمة كتابه هو ذكر بأنه إنما أورد المخضرمين ليس لأنه يعتقدهم من الصحابة، وإنما لأنه أراد أن يستوعب كل من عاش مسلما من أهل القرن الأول سواء ثبت له شرف الصحبة أو لم يثبت له ذلك. فكإذا ابن حجر يرد على القاضي عياض فيما فهمه من منهج ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. طيب وابن حجر بعد ذلك يبين وجهة نظره، قال والصحيح أنهم معدودون في إيش؟ في كبار التابعين، وهذا الذي عليه العمل أن المخضرمين ليسوا من الصحابة وإنما هم من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا؟ طيب إيش معنى هذا الكلام؟ إنه إحنا حكينا المخضرم من أدرك الجاهلية وإيش؟ والإسلام ومات على الإسلام. هل إسلامه كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا غير مؤثر، المهم أنه مات على الإسلام. ففي بعض المخضرمين كانوا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل النجاشي. تصور النجاشي أصحابه يعتبر مخضرم، مش صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، هذا يعتبر مخضرم. ليه؟ لأنه عاش في الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه، ولكنه مات على الإسلام، وإسلامه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الآن بعض المخضرمين أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مسلم لكنه أسلم بعد ذلك في عصر الصحابة والخلفاء الراشدين ومات على الإسلام، فهذا أيضا يعتبر من قبيل المخضرمين. لذلك المخضرم من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، هيك بتحكي، ومات على الإسلام، سواء ركزوا على القضية بعض الخبطيها، سواء كان مسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلم بعد ذلك ما بهم في تحديد أنه مخضرم ولا لا. طيب الآن انتقلنا مسألة أخرى، يعني هي غريبة كيف تكون المسائل تجر بعضها بعضا. هذا الكلام جاد من حاجة لمسألة أخرى، قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية في جانبه صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا الكلام؟ إحنا حكينا المخضرمون، المخضرمون من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ومات على إيش؟ على الإسلام، وهؤلاء على نوعين. نوع منهم نوع من المخضرمين كانوا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ زي النجاشي. ونوع منهم ما أسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ابن حجر بناقش في النوع الأول، المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام وكانوا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ابن حجر إيش بناقش فيهم؟ إن الآن بقول لك في ليلة الإسراء لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد في ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء، روي أنه كشف له أهل الأرض اللي كانوا عايشين على الأرض حينئذ، فرآهم جميعا، شاف أهل الأرض جميعا. طب هؤلاء المخضرمون اللي كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ألم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ بلى. طيب إذا بما أنه وإحنا لما ذكرنا في تعريف الصحابي إنه بكفي إنه النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه حتى لو هو مش كان شايف، بكفي إنه النبي عليه الصلاة والسلام يشوفه ويراه حتى يثبت له شرف الصحبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء المخضرمين الذين كانوا مؤمنين به في ليلة الإسراء والمعراج. فهمت شو بدي أحكي؟ بس الآن بدك تثبت إنه في ليلة الإسراء كان هذا المخضرم مسلم. الإسراء أنت بتحكي قبل الهجرة للمدينة، فأنت بدك إثبات قوي إنه هذا المخضرم كان مسلما في ليلة الإسراء والمعراج حتى يثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حين اللقاء، مش هيك القيد؟ يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لما شاف المخضرمين اللي في اليمن واللي في العراق واللي في الشام واللي كذا، لازم يكون هذا المخضرم مؤمن في ليلة الإسراء والمعراج، كان مؤمنا. فإن ثبت أنه كان مؤمنا في ليلة الإسراء والمعراج فهذا النوع من المخضرمين ممكن أن نلحقهم بالصحابة، ممكن، وإن كانت المسألة يعني جدلية وأظن أنها من ناحية التطبيق يعني لا أدل، لكن لا أرى أنه لها تطبيق. يعني من وين تثبت أن فلان المخضرم كان مؤمن ليلة الإسراء والمعراج؟ أظن قضية جدلية أكثر من قضية تطبيقية وواقعية لها ثمرة. طيب بعد أن أنهى كلامه في تعريف الصحابي والتابعي وفي تعريف المخضرمين، عاد يلخص كلامه السابق، إنه المتن مش قلنا يا مرفوع يا موقوف يا مقطوع، بده يلخص الكلام سريعا. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره وهو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو منتهى للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو إيش؟ المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء. لاحظوا قلت لكم الحديث يسمى مرفوع إذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر السند في انقطاع ولا ما في انقطاع، ما بهمني، ما أنظر إلى هذه القضية. وهنا ابن حجر نص على ذلك فقال سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. أهم شيء إنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا كان السند متصل الحديث صحيح، إذا كان السند منقطع الحديث ضعيف إلا أن يأتي ما يقوي فقط. لكن هو مرفوع مرفوع، يعني قضية إنه مرفوع ما له علاقة بأنه مقبول أو مردود. لذلك هو قال لكم سابقا انتهى الكلام عن القبول والرد. قضية إنه حديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع هذا ليس له علاقة بأنه صحيح أو ضعيف. ممكن يكون مرفوع صحيح ممكن، ممكن يكون مرفوع ضعيف ممكن. فالقضية ليس لها علاقة إذا بالتصحيح والتضعيف. قال والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي. الموقوف وهو ما ينتهي إلى الصحابي، طبعا قلنا بشرط ألا يكون من قبيل المرفوع الحكمي. والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. فبدون التابعي، اللي دون التابعين هيكمل. قال ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله. إيش هذا فمن بعدهم فيه؟ أي ومن دون التابعي ومن أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي يعتبر حديثهم أيضا من قبيل المقطوع في الحديث المقطوع مثله مثل التابعي، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. الآن بدي أعطيه تسمية أخرى، إنه المقطوع المقطوع البعض يسميه موقوف على فلان، يعني بيستخدم له مصطلح الموقوف لكن بالتقييد، أن يقول مثلا قول لعطاء بن أبي رباح الأصل أنه مقطوع، لكن بعض العلماء إيش بيعبر، ما بقول مقطوع بقول موقوف على عطاء، موقوف على ابن سيرين، موقوف على الحسن البصري. هذا تعبير آخر لبعض العلماء ولا إشكال فيه. فسواء عبرت بالمقطوع عما كان منسوبا إلى التابعين فمن دونهم، أو عبرت بالموقوف على فلان بهذا القيد، ما بصير تحكي موقوف وتسكت، لا، إنه موقوف بالإطلاق هذا للصحابة. لكن لو قلت موقوف على فلان، ويعني من الناحية التطبيقية أنا أجد إنه هاي العبارة الثانية هي الأكثر استخداما في كتب الشروح الحديث، أن يقال موقوف على عطاء، موقوف على ابن سيري، موقوف على كذا، أكثر من استخدامهم مقطوع. لذلك يهمني أن تعرف المصطلحين، المقطوع أو قلت موقوف، عفوا موقوف على فلان نفس القضية، لكن بدك تقيد موقوف على فلان بهذا القيد والإطلاق لا يكون إلا للصحابة. طيب فابن حجر الآن إيش يقول؟ قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. إنه عارف إنه بعض الطلاب راح يخلطوا. قال فالمنقطع هذا من مباحث الإسناد، وتقدم إنه السقط في الإسناد إذا كان سقط واحد أو سقط اثنان فأكثر على غير تواني فهذا هو المنقطع ويقابل المعضل. وأما المقطوع فهذا من أي مباحث؟ أين يدرس؟ من مباحث المتن. المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، يعني بعض العلماء بيخلط بيسمي المقطوع منقطع وبيطلق على المنقطع المقطوع، يعني بيخلطوا بين المصطلحات. ومن هؤلاء الذين ثبت عنهم يعني أنه لا يفرق كثيرا بين هذين المصطلحين الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو يعني لم يرى الحاجة إلى كثرة التفريق، فيتسامح في إطلاق المقطوع على المنقطع والمنقطع على المقطوع، يتسامح في هذا الإطلاق. تفضل. بس الإمام الشافعي ما كان مستقر المصطلح. نعم ما كان مستقر المصطلح صح، يعني هذا ممكن أنت تجاوب فيه إنه أيام الشافعي رحمة الله عليه المصطلحات ما كانت مستقرة، فصعب إنك تحاكم الشافعي لمصطلحاتك اللي استقرت بعد ذلك. إلا ترى هو ما قالش الشافعي، أنا قلت لكم الشافعي، إلا إذا هو أراد ببعضهم غيره، إنه هو في الحقيقة في الحواشي ذكروا غير الشافعي ممن أيضا يعني يتسامح في إطلاق هذا على هذا. فإذا كان الرجل الذي يتسامح في الإطلاق ممن وجد بعد نضوج المصطلحات العلمية منقول بدكم تنتبهوا. وبشكل عام يعني أهم شيء في النهاية أخي إنك تعرف المصطلح، ثم بعد ذلك أنت من خلال تتبع وقراءتك تحسن التفريق، والله أنه فلان الفلان هل يفرق بينهما أم لا يفرق بينهما. لذلك يعني هو مش خطأ، يعني العلم الشافعي هو مش خطأ، ليس خطأ، ليس عيبا، مسألة اصطلاحية في النهاية. لذلك إيش انظر إيش قال ابن حجر، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، يعني ابن أبي عكس أيضا تجوزا عن الاصطلاح يعني تسامحا وتجوزا في العبارة. طيب فائدة أيضا عن الهامش السريع، قال ويقال للأخيرين اللي هم الموقوف والمقطوع الأثر، وهي المسألة بحثتها في أول درس أو ثاني درس في نزهة النظر، إنه مصطلح الأثر مش بحثنا مصطلح الخبر ومصطلح الحديث ومصطلح الأثر. حتى والله نسيت أنا طرحته ولا لا مصطلح الأثر، نسيت يعني هل طرحته لكم ولا لا، أو أنا متوهم في ذهني أني أعطيتكم إياه. الآن إحنا ذكرنا عن العلاقة بين مصطلح الخبر والحديث وثلاثة أقوال، في مصطلح آخر يبحث في كتب مصطلح الحديث، مصطلح الأثر. الأثر على ماذا يطلق؟ ما مصدقه؟ مصطلح إيش؟ الأثر. هاي كثير الآن ما شاء الله كلهم يقول لك أثر. طيب الآن هذا مصطلح الأثر على ماذا أو على ما يطلق؟ الحقيقة في خلاف بين أهل العلم في إطلاق هذا المصطلح، وبما أنه مصطلح ما في مشكلة في الخلاف، الأمور سهلة. كثير من أهل العلم كثير من أهل العلم يطلق مصطلح الأثر على الموقوف والمقطوع، وأما المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسميه أثرا. نعم يعني الحديث الموقوف على الصحابة أو المقطوع على التابعي يسميه أثرا، وأما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يسميه أثرا، يسميه إيش؟ يا حديث يا خبر، على خلاف بينهم، يسميه حديثا أو خبرا لكن لا يسميه أثرا. هذا رأي لطائفة من أهل العلم. طيب في رأي آخر، في بعض العلماء لا يطلق الأثر على الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع، رأي آخر ما في مشكلة. بعض العلماء يطلق الأثر على الموقوف فقط على الصحابة، ولا يدخل فيه لا المرفوع ولا المقطوع، والنهاية مسألة اصطلاحية كما قلت لكم. طيب ننتقل الآن إلى أيضا مصطلح آخر، يعني لاحظوا مصطلح الأثر الآن تطرقنا إليه، الآن سيبحث ابن حجر أيضا في مصطلح آخر متداول، مصطلح المسند. هذا يهمني أن يعرفه الطالب. طيب نجلس. هناك مصطلح أيضا يريد ابن حجر أن يبحثه ويبين دلالته عند علماء الحديث، هو مصطلح المسند. لما يقول هذا حديث مسند إيش معنى هذا الكلام؟ حديث مسند، في الحقيقة هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم في معنى قولهم حديث مسند. يقول ابن حجر والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، يعني لما يقول أهل الحديث أو يصف حديثا بأنه يقول هذا حديث مسند، إيش يعني مسند؟ يقول المسند هو مرفوع صحابي، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا هو التعريف المشهور للمسند. لما نقول هذا حديث مسند لابد يجمع بين أمرين، إيش الأمر الأول؟ أن يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس موقوفا ولا مقطوعا. ومن الذي رفعه؟ الصحابي، لأنه إحنا حكينا لو التابعي حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو مرفوع، لكنه مرفوع اللي رفعه الصحابي وفي انقطاع في السند، لا هذا ما يقبل. في المسند في معايير دقيقة، المسند هو حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام واللي رفعه الصحابي وليس دونه، ويكون السند ظاهرة، لاحظوا كلمة ظاهرة ترى دقيقة جدا، سند إيش؟ ظاهره الاتصال، سند ظاهره الاتصال، وإن لم يكن الكلمة ظاهره الاتصال يعني وإن لم يكن في الواقع وفي عمقه متصلا، وسنعرف في ذلك حتى يدخل المعلولة اللي هي باختصار المدلس والمرسل الخفي. إن المدلس والمرسل الخفي شو ظاهره؟ الاتصال. مش حكينا إيش حديث المدلس؟ أن يروي من لقي الشيخ عنه حديثا لم يسمعه منه، رجل لقي شيخه سواء لقيه وسمع منه أو لم يسمع منه، فيروي عن هذا الشيخ حديثا لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه بلفظ يوهم زي عنه وقال. والمرسل الخفي إيش الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ أما المرسل الخفي يلا مهم جدا نعرف الفرق بينهما، ذكرنا سابقا. أما المرسل الخفي أن يروي عن معاصر لم يلقه. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي إنه التدليس لازم يثبت لقاء، الإرسال الخفي معاصر ما فيها لقاء، وأما المرسل الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه حديثا موهما أنه سمعه منه وهو في الواقع لم يسمعه منه، تمام؟ فالمرسل الخفي والمدلس يوصف بأنه إيش؟ مسند أيضا. لماذا؟ لأنه يعني هذا مصطلح بدك تتعامل معه، إنه مصطلح المسند الحديث المسند هو مرفوع مرفوع الصحابي بسند ظاهر، يعني شكله الخارجي الاتصال، سواء كان فعلا 100% متصل أو كان لا والله فيه انقطاع خفي، فيه انقطاع إيش؟ خفي، فكله يسمى مسند، هذا اصطلاح. فالآن سيبين وسيشرح هذا التعريف أكثر وأكثر. إذن المسند مرفوع، إذن أخرج الموقوف والمقطوع، مرفوع صحابي، إذن لازم يكون اللي رفعه الصحابي وليس دونه، بسند ظاهره الاتصال. يعني إذا كان السند مقطوع بشكل واضح جلي، تمام؟ زي مثلا أنه يقول البخاري، يقول البخاري حديث معلق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا انقطاع واضح. يعني البخاري إيش بينه وبين أبو هريرة؟ ناس، فهذا انقطاع واضح مع أنه مرفوع صحابي. يعني لما البخاري في معلقاته يحكي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هذا مرفوع صحابي يا شيخ؟ هي مرفوع والصحابي هو اللي حكى. طيب بس كمل التعريف، بسند ظاهره الاتصال. هنا البخاري هل سند ظاهر الاتصال ولا ظاهر الانقطاع؟ بل واضح الانقطاع، واضح الانقطاع، فهذا لا يسمى مسند. المسند هذا معيار، حديث يرفع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند سلسلة الرواة الظاهر أنهم متصلون. طيب الآن ابن حجر سيبدأ بشرح التعريف سريعا. قال فقولي مرفوع جنس على طريقة المناطق، قولي في تعريف المسند مرفوع هذا جنس، وقولي صحابي مرفوع صحابي هذا أول فصل اللي هو القيد، أخرج به ما يرفعه التابعي فإنه مرسل، أو من يرفعه دون التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إما يكون معضل أو معلق. طيب وقولي ظاهره الاتصال، إنه إيش قال؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب قوله ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، طيب ويدخل ما فيه الاحتمال، لأنه ما قال بسند مجزوم اتصاله. ركزوا، هل قال في تعريف المسند مرفوع صحابي بسند مجزوم الاتصال ولا ظاهر الاتصال؟ قال ظاهر الاتصال. فالآن هنا أراد أن يبين لك هذه العبارة أكثر وأكثر. فقولي ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، صح؟ ويدخل في هذه العبارة ظاهر الاتصال إيش؟ الحديث اللي ظاهره متصل لكن في احتمالية إنه منقطع. مش احنا عندنا اخذنا في اصول الفقه هناك ظاهر، ايش الظاهر؟ الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح. فالسند اللي ظاهر الاتصال قد يكون، ان هنا كلمة الظاهر في الحقيقة تشمل ما هو مجزوم باتصاله وتشمل ما ظاهره الخارجي الاتصال، وان كان هناك احتمال مرجوح ان يكون في انقطاع، بل سيأتي ويدخل فيه ايضا شيء ثالث. انظر ايش قال بعد ذلك، وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، يعني هناك احتمال مرجوح أن يكون منقطعا، لأنه إحنا إلا بالاحتمال الظاهر إنه إيش؟ متصل. لذلك قال ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، فهذا داخل من باب أولى، صح؟ لأنه إذا كان ظاهر الاتصال اعتبرناه مسند، طب اللي مجزوم بأنه متصل هذا من باب أولى مسند. عشان هيك أنا قلت لا، بدنا نشعل كلمة الظاهر هون عامة تشمل ما هو مجزوم باتصاله وما هو الاحتمال الأرجح أنه متصل مع وجود إيش؟ احتمال المرجوح بالانقطاع. لكن لاحظوا الآن سيدخل أيضا، قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس، عنعنة المدلس اللي هو عادة المدلس، كعنعنة المدلس وعنعنة أيضا أضافة من عنده، وعنعنة المعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. إيش يعني هذا الكلام؟ بدي أقول لك إنه الآن إحنا بندخل أيضا في المسند بما إن أنا قلت ظاهر الاتصال. فإذا كان عندي حديث من مدلس فيه عن علة مدلس ولم يثبت لنا من طريق آخر سماعه، الآن هسا إحنا من ناحية حديثية يا أحبتي بنقول هذا حديث فيه تدليس لأنه فلان مدلس أتى بالعنعنة ولم يثبت لنا من طريق آخر التصريح منه بالسماع. فمن ناحية حديثية هل نعمل به ولا نتوقف؟ بما أنه لم يثبت لنا سماعه عند علماء الحديث خصوصا، يعني الفقهاء والأصول ربما لهم منهج آخر، لكن علماء الحديث يقول هذا ما بنقبله حتى يصرح بالسماع. لكن من ناحية اصطلاحية يسمى مسند. ليه؟ لأنه في احتمالية أنه يكون متصل فيه، ولو يعني احتمالية ظاهرة في النهاية ظاهرة الآن كسند. هذا المعنع هذا المدلس مش قال عن فلان، هسا أنا إلي الظاهر، الظاهر الاتصال، هسا هذا الظاهر اللي هو الاتصال بخلي هذا الحديث يسمى مسند. لكن عند من ناحية القبول والرد هذا الظاهر الاتصالي لا يقبل عند المحدثين، بقولوا هذا تدليس لازم يصرح بالسماع. فبدنا نفرق بين العمل به وبين أنه نصفه بأنه مسند. هو مسند مسند لأنه ظاهر الاتصال، لكن من حيث العمل لا نعمل به حتى يصرح بالسماع. كذلك المرسل الخفي اللي هي عن عنة المعاصر الذي لم يثبت لقيه. الآن إذا عندنا كما قلت لكم المعاصر الذي لم يثبت أنه لقي الشيخ، هذا إيش نعتبر حديثه إذا رواه بالعنعنة عن هذا الشيخ؟ مرسل خفي. مش قلنا قبل قليل المعاصر الذي لم يثبت لقاؤه بالشيخ إذا روى حديثا عن الشيخ مباشرة بالعنعنة بنعتبر هذا مرسل خفي. والمرسل الخفي أيضا يتوقف في علماء الحديث ما بنقبله، صح؟ لكن من حيث أنه هل يوصف بأنه مسند؟ يوصف بأنه مسند. ليه؟ لأنه هذا الرجل المعاصر الذي لم يثبت لقاؤه يبقى احتمال، احتمال أنه لقي، يبقى احتمال. بس هذا احتمال ما بيبني عليه علماء الحديث من حيث القبول والرد، بك تركزوا ما بيبني عليه. أنت معاصر، والله ما ثبت لنا أنك لقيت الشيخ، فروايتك عن الشيخ مباشرة بالعنعنة عفوا هاي مرسل خفي ما بنقبلها. لكن من ناحية أنه يسمى مسند ولا لا يسمى مسند، ليه؟ لأنه الظاهر الاتصال، هذا الظاهر، وفي احتمالية أنه هذا المعاصر الذي لم يثبت لقاءه لقيه، في احتمالية، فإحنا بنتعامل مع الظاهر. طبعا في النهاية بدك تفهم هذا مجرد اصطلاح فقط، عملية اصطلاحية، أنه عندنا الحديث الذي نسب أنه مسند يدخل في حديث المدلسين، والحديث اللي فيها إرسال خفي بدخل فيها. ليش؟ لأنه ابن حجر بقول لك أنا لما شفت أصحاب المصنفات أبو داود والنسائي وغيرهم من أصحاب المصنفات اللي اهتموا بإخراج الأحاديث المسندة أخرجوا أحاديث مسندة فيها تدليس، وأخرجوا أحاديث مسندة فيها إيش؟ إرسال خفي. فهذا يدل على أن الأحاديث المسندة عند العلماء يدخل فيها ما فيه تدليس أو إيش؟ أو إرسال خفي. وإن كانت هذه الأحاديث المسندة اللي فيها تدليس أو إرسال خفي يضعف العمل بها ويتوقف العمل بها حتى يزول التدليس أو الإرسال الخفي ونكتشف مثلا من الصاغ أو يصرح بالسماع. وضحت الفكرة؟ الفرق بين الاصطلاح. نعم؟ الفرق بين الاصطلاح. أحسنت، يعني فكاصطلاح ما في مشكلة في إدخال المدلس والمرسل الخفي في ضمن المتصل. ركزوا هون شو إيش عملوا؟ يعني هو فعليا ما يحدث هنا أننا اعتبرنا الحديث المدلس والحديث المرسل الخفي اعتبرناه مما ظاهره الاتصال، صح؟ لأنه إيش تعريف المسند؟ ها مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. في هذا الموطن اعتبروا المدلس والمرسل الخفي ضمن ما ظاهره الاتصال، لكن من ناحية احتجاج وعمل لا، فجعله مما ظاهره الاتصال لا يؤهلها إلى العمل بها. لابد أن المدلس يسرع بالسماع ولابد أن الإرسال الخفي يزول خفاءه. واضح الكلام؟ طيب بعد ما خلص ابن حجر تعريفه للمسند عرفنا أن المسند يقوم على شيئين، المسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. يقول ابن حجر هذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند، يعني بدي يقول لك أن هذا التعريف اللي أنا ذكرته أساسا مأخوذ من الحاكم النيسابوري لما عرف المسند فقال المسند، هذا تعريف الحاكم، ما رواه المحدث عن شيخ يظهر ظهورا سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام ذكر الحاكم اختصره ابن حجر في قوله مرفوع صحابيا بسند ظاهر الاتصال. لكن البعض يعلق على أن ابن حجر في الحقيقة فاته شيء ذكر الحاكم. يقولون الحاكم اشترط في المسند ألا يكون فيه تدليس، ألا يكون رويه مدلسا. وابن حجر قبل قليل صرنا ساعتين بنناقش إنه إيش، إن المدلس أدخل ضمن المسند. ففي الحقيقة البعض يقول هناك فرق بين رأي الحاكم ورأي ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني جعل المدلس والمرسل الخفي من قبيل المسند وأدخله من مظاهر الاتصال، لكن الحاكم في كتابه لا اشترط في المسند، يعني صح ذكر هذا التعريف لكن اشترط أن لا يكون الراوي مدلسا، أما بأولى يعني مرسل خفي. فالمرسل المدلس والمرسل الخفي على رأي الحاكم لا يدخل في المسند، لكن ابن حجر وسع وأدخله ضمن المسند. لأن أنا ما بهمني مين الصح مين الخطأ، أكثر أنه نكون محررين أنه كلام ابن حجر لا يتوافق 100% مع كلام الحاكم، لا يتوافق 100% مع كلام الحاكم النيسابوري. طيب الآن الرأي الثاني في تعريف المسند. الخطيب البغدادي يمثل وجهة نظر أخرى ومسلك آخر في المسند. الخطيب البغدادي جعل المسند شرط واحد، إيش قال؟ المسند هو المتصل. إيش قال الخطيب البغدادي؟ اكتبوا الآن الرأي الثاني في تعريف المسند. المسند هو إيش عند الخطيب البغدادي؟ هذا مصطلح المسند، لما يقول حديث مسند يعني حديث متصل السند، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فالموقوف عند الخطيب البغدادي يعتبر إيش؟ مسند إذا كان السند متصل. المقطوع على التابعي يسمى عند الخطيب البغدادي مسند إذا كان السند إيش؟ متصل. فالخطيب البغدادي رحمة الله عليه جعل ضابط معنى المسند شرط واحد، المسند هو المتصل الإسناد، بغض النظر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى صحابة أو موقوف على صحابي أو مقطوع على تابعي. وضح الكلام؟ قال فعلى هذا التعريف الخطيب البغدادي الموقوف إذا جاء بسند المتصل يسمى عنده مسندا. لكن قال يعني الخطيب البغدادي إيش قال؟ لكن قال الخطيب البغدادي إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. شو يعني إن ذلك قد يأتي لكن بقلة؟ هذه بتكون توضعوها عندكم. مراد الخطيب البغدادي إنه إطلاق المسند، إطلاق المسند على الموقوف المتصل السند قليل، هيك بده يحكي. يعني هو بده يقول لك الخطيب البغدادي أنا صح قلت المسند هو المتصل كتعريف، لكن موقوف الصحابي بل حتى مقطوع التابعي إذا كان متصل السند في العادة أسميه متصلا، وأن أسميه مسندا قليل، والأكثر أن يطلق المسند على المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضح؟ يعني فصح أن الخطيب البغدادي وسع مفهوم المسند فأدخل فيه مرفوع والموقوف والمقطوع، المهم أن يكون متصل السند، لكن في الحقيقة من الناحية الواقعية العملية إيش يقول لك الخطيب؟ أنا أكثر استعمال للمسند في المتصل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإطلاقه على المتصل السند إلى الصحابي أو إلى التابعي قليل. هذا معنى كلامه إن كان هذا غير واضح عندكم في السياق. قال وأبعد ابن عبد البر، الآن رأي الثالث رأي ابن عبد البر، واعتبره ابن حجر بعيد، اعتبره ابن حجر إيش؟ بعيد. إيش قال ابن عبد البر؟ قال المسند هو نفس المرفوع، هو المرفوع سواء اتصل السند أو انقطع السند، يعني سواء كان السند متصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو كان منقطع. فابن حجر بيحكي كلمة المسند ما بتلائمش مصطلح المرفوع، لأنه المسند أنت بتتكلم ليش أنا ابن حجر بيستبعد كلام ابن عبد البر؟ أنت مباشرة يعني ما أعطوهش مجال، قال أبعد ابن عبد البر. ليش استبعد مباشرة رأي ابن عبد البر؟ لأنه كلمة مسند يعني دلالتها اللغوية إنه في إسناد، في إيش؟ في إسناد، فلا بد يكون مفهوم الإسناد داخل في تعريفك. أما تقول المسند هو نفس المرفوع مباشرة بغض النظر إن كان المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصل أو منقطع، يعني كأنه ما فيش تناغم بين المعنى اللغوي لكلمة المسند والمعنى الاصطلاحي اللي منحته لها. تمام؟ لكن هذا رأي ثاني أو عفواً ثالث، أن المسند هو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء اتصل سنده أو انقطع سنده. قال وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يتعرض للإسناد. يعني ابن عبد البر خلاص بقول لك المسند يساوي مرفوع بس الإسناد متصل منقطع فليس له علاقة ولم يتعرض للإسناد، فإنه بالتالي كلامه يصدق على إيش؟ على المرسل المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، المعضل المرفوع للنبي، المنقطع المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المتن مرفوعا قال ولا قائل به. يعني هذا برضو اللي أزعج ابن حجر، إنه ما في أحد قال بقول ابن عبد البر رحمة الله عليه. لكن في النهاية مسألة اصطلاحية، أنا مشايخ الأمر أخف. طيب كنت سبحان الله بدي أتكلم بكلمة البخاري إيش سمى كتابه الصحيح؟ الجامع المسند. أنا عشان هيك بهمني هذا المصطلح المسند، لأن البخاري إيش سمى كتابه؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. تمام؟ فايش معنى البخاري؟ البخاري لما قال كتابي الجامع المسند، ايش يعني المسند؟ بدنا نيجي على التعريف، بدنا نيجي على التعريف المذكور هون. اكيد راي البخاري مش راي ابن عبد البر، لانه لو كان راي ابن عبد البر كان ابن حجر ما خلاش. طيب وابن حجر قال لا قائل. طيب هل ابن حجر مع هل البخاري قصده المسند راي الخطيب البغدادي المسند المتصل؟ لا، لانه هو كتابه في الاحاديث المرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم هيك اساسه. اذا هو يقصد بالمسند ما ذكره الحاكم وابن حجر، انه لما نقول الجامع المسند ها بتعرف تفسير كلام البخاري. البخاري سمى كتابه الجامع المسند، ايش يعني المسند؟ يعني المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل او بسند ظاهر الاتصال. وضحت الفكره؟ فاذا مصطلح المسند مهم. طيب كم ذهب من الوقت اخي؟ صعب 40، يعني لا صعب ندخل في العالي والنازل اليوم. خلص المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم أحبتي في موضوع العلو والنزول ونكمل رحلتنا مع ابن حجر. هذه الرحلة قاربت النهاية بإذن الله، والأمور الآن تسير نحو السهولة واليسر والقراءة أكثر من أنها تتعلق بالشرح، لأنه زبدة الكتاب تقريبا انتهت. نسأل الله أن يعيننا على الختم وأن يحسن خاتمتنا دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.